وللأسف الشديد أن شر ما لاحظته في هذه الأيام انشغال الناس بكلام الناس، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إنما لك قلب واحد، فإذا اصطبحت كل يوم باصطباحة كلام الناس وأخبار الناس وطريقة الناس وبلايا الناس وشهوات الناس وهموم الناس، لم يبق في قلبك محل لانشغالك بالله. فاستمسك بالذي أوحي إليك. إذا تلاعبت الأهواء بالناس فاستمسك. إذا رأيت الفتن تضيع الناس فاستمسك. إذا رأيت أكثر الناس في حالة توهان، كل همهم هو إيه اللي بيحصل، الدنيا رايحة فين، مالكش علاقة بيهم، انت استمسك، استمسك بهذا المصحف، بكلام الله، بآيات الله، بمراد الله، بأوامر الله، فاستمسك. وانتقلنا بعدها، كانت الأولى فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقضينا ردحا طويلا في كيف تستمسك وكيف يكون القرآن ربيع قلبك. ثم انتقلنا بعدها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. عشان تبقى مستمسك تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك، اللهم اشرح صدورنا للخير منك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قلنا تخلية وتحلية، فمن يكفر بالطاغوت تخلية تطهير، ويؤمن بالله تحلية إنماء. ووقفنا مع الكفر بالطاغوت مدة بقى طويلة. الطواغيت، الطاغوت كل معبود أو مألوه أو متبوع أو مطاع عبد من دون الله ورضي بذلك، سواء كان حاكما ظالما أو كان نفسا وشهوة وهوى، يبقى طاغوت. قد يكون طاغوتك نفسك، ممكن يبقى الطاغوت. ما تسرحش، عيني عليك، الله ينظر إلى قلبك. ما تسرحش. قد يكون طاغوتك الشركة، قد يكون الطاغوت الذي تعبده الولية مراتك، العيال ولادك، طاغوتك همومك، الفلوس، الشهوات، المنظرة، حب العلو على الناس، حب الشهرة، حب الظهور، حب مدح الناس وذمهم، حاجة انت بتعبدها من دون الله ومكبرها في نفسك. يا سلام لو انك انت ربنا في نفسك عظيم كبير ذو الجلال، لو ربنا في قلبك كده، في نفسك كده، جواك كده، لا يحزن مع الله احد. قل لا اله الا الله. عايزين لا إله إلا الله تطلع من قلبك يا عم عجم، الله يرحمك، تطلع من قلبك، قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يعني مش يا ناس، يا مسلمين، القلب ده، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم امسح على قلوبنا بيمينك الشافية. آمين. قلبك ده مش هيطهر بالطريقة اللي انت عايش بيها دي، انك انت بتقرأ القرآن هزرمة وتصلي نص الصلاة وانت سرحان، وتقول اذكار بتلات ارباعها تايه وانت مش دريان، وقاعد تلعب في العبادة، مش هتطهر، ليس بهذا تطهر القلوب. القلوب محتاجة تشق وينقب فيها عن الطواغيت والآلهة والأنداد والمحبوبات اللي جواك وتطلع تترمي في الزبالة عشان تفضيها. فمن يكفر بالطاغوت قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. طهر الأول. قضينا بقى فترة في معاصي القلوب واتكلمنا كتير ووصلنا لحد بساتين القلوب. قلنا ان مثل المؤمن مع قلبه مثل البستاني مع بستاني. ان الواحد يدخل قلبه كل يوم الصبح زي البستاني، بس بستاني محترم. يا جماعة الزمن العجيب اللي احنا عايشين فيه ده، قلت ان يعني مضى زمن سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحسرة على أن لم نلحق بهؤلاء. زمن كان فيه سيدنا أبو بكر سيدنا عمر تشوفهم فطاحل أكابر مواقف. سيدنا أبو بكر أينقص الإسلام وأنا حي؟ كلا والله، لو خزلتني يميني لجاهدتها بشمال. ده مين؟ أبو بكر. أبو بكر الفحولة والبطولة والرجولة دي، سيدنا أبو بكر اللي هو رقيق القلب. فما بالك بقى لما نتكلم عن سيدنا عمر ولا عن سيدنا عثمان ولا عن سيدنا علي، الأكابر دول خالد وأبو ذر، وشكلنا يقول إن إحنا أولاد الناس دول. حاجة تكسف، حاجة تزحل. قوة والبطولة والجرأة والفتوة والإقدام والشجاعة والنجدة والمروءة، معاني محتاجة تحيا. ما تحياش بالمواد اللي انت فيه ده، بالتهريج اللي انت عايشه ده، باهتماماتك اللي انت مهتمها. انك اول ما تصحى من النوم انت قاعد على السرير بتفتح الواتس تشوف كلام فارغ، ثلاث ارباع الكلام اللي بيجي لك كلام لا قيمة له. مش ده اللي يحيي قلبك ولا يقيم دينك؟ مش ده الشاهد؟ قلنا هنطهر يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله البستاني. كنا بنقول بقى عن البستاني، النهاردة تلاقي بستاني تعبان، لكن احنا بنتكلم بقى عن بستاني القلوب اللي دخل قلبه وبدأ يبص على البستاني. لما يدخل البستاني، لما يدخل بستانه، بستاني خبير خريت، مش هو دي اللي انا كنت عايز اقولها، ان احنا مش ولاد الاكابر دول اللي كانوا بيعملوا للدين. قيل لبعض السلف ما بال كلام السلف انفع من كلامنا، كان كلام السلف قليلا كثير البركه، كلامنا كثير قليل البركة. ليه؟ قال لأن السلف تكلموا لعز الدين ومرضات الرب، ونحن تكلمنا لعز النفوس ومرضات الخلق. عرض الناس قعدت يوم كده أتفرج على الناس في التلفزيون في قناة الرحمة وقناة الندى، القنوات الإسلامية الدينية. الكلام اللي بيتقال ده يا جماعة هو ده اتقال لطلب رضا الله ولا الرضا البشر؟ هو بيدور على الموضوع اللي يرضي الناس، اللي يعجب الناس، اللي يقبله الناس. هو ده الغلط. أنا الواجب علي أقول اللي يرضي ربنا سواء رضي الناس أم سخطوا. الشاهد إيه؟ إن كان الأول الفطاحل الأكابر دول كان خبير، يعني حتى البستاني كان بستاني خبير. لما يدخل كده عينه تلقط، هتمشي كده صفرة مع حمرة مع بيضة مع الخضرة دي، ولا لازم أشيل دي؟ او اشيل دي اطلعها فوق، ايه الزرقة دي ولا البنفسجي دي اتمشي كده، هل ينفع احط ده؟ مش مسألة تنسيق، دي مسألة حياة، ان ممكن دي تموت دي، او دي وجودها هنا كده طغى على دي. هو ده الفقه اللي انا بدور عليه في بستاني مع ايه؟ مع بستاني، في بستاني مع بستاني. دخلت قلبي لقيت فيه شهوات مباحة، بحب زوجتي، بحب ادخل السرور على عيالي، بحب البس كويس وانام كويس، كل دي شهوات ايه؟ مباح، مش حرام. لكن الشهوات المباحة دي لما تكتر وتطغى ويحصل الاهتمام بيها بتقتل الطاعات المطلوبة، بتطغى، لان هي كده النفوس طلع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو كان لأحدكم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، قول، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. القبر تراب. فلو فكرت انك انت اتزوجت واحدة وعايز اتجوز التانية، تزوجت التانية شبعت؟ لا، عايز اتجوز التالتة، اتجوزت تزوجت التالتة شبعت؟ لا، عايز اتزوج الرابعة، اتزوجت الرابعة شبعت؟ النفس دي ما بتشبعش يا جماعة، ولا عمرك هتشبع نوم، ولا هتشبع فلوس، ولا هتشبع اكل، ولا هتشبع راحة، مش هتشبع. عشان كده حلها الوحيد ايه؟ تحجيم هذه الشهوات. ازاي؟ بالطمع في الاخره. بالطمع ايه؟ ان انا ااجل الشهوات دي للاخره، عشان في يوم القيامه يقال: كل كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الايه؟ في الايام الايه؟ الخاليه من هذه الشهوات، الخالية اللي كانت، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فيها: قل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ما تشتهيه الأنفس، شهواتك هتلاقيها أكتر 100 مرة من اللي أنت بتحلم به. شهوات، الشهوات، شهوة النساء، وشهوة اللبس، وشهوة الحرير، وشهوة الذهب، وشهوة الملك. عشان كده قلت في أصول الفقه الدعوي إن الداعية الرباني اللي قلبه متعلق بالآخرة ما عندوش شهوة الملك، شهوة إنه يبقى رئيس، إنه يبقى زعيم، إنه يبقى كبير، إنه يبقى مشهور، إن الناس تحبه، إن الناس تخدمه، إنه يبقى عنده خدمين، ما عندوش الشهوة دي. ليه؟ لأنه متطلع لدي في الآخرة. وإذا رأيت ثم في الآخرة، إذا رأيت سمى، رأيت نعيما قول وملكا كبيرا. طب أنا عايز إيه النهاردة من الملك؟ أنا عندي أصلا في ملك كبير مستنيني هناك، فأنا مش قال لها إيه؟ إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساح. قال فانا يعني ابيع جنة ارضها السماوات والارض عشان الحتة دي؟ ده يبقى ما عنديش نظر، صح ولا لا؟ فاللي يبيع ملك الاخرة بنزاع تافه على شيء لا ملك ولا بتاع، يبقى قليل النظر بالايه؟ يبقى جاهل بحقيقة الملك، غبي اللي يعمل كده. بنقول ايه؟ انك انت لازم أيها العبد الرباني أن يتعلق قلبك بالآخرة لتدخل البستان فتنزع كل تعلق بدنيا، كل تعلق بشهوة، كل تعلق خطأ، كل تعلق لا يرضاه الله، كل تعلق يؤذي تعلقك بالله، يضر بتعلقك بالله، يؤخر سيئا من تعلقك بالله. قلنا 10 بساتين، البستان الأول بستان التوحيد طبعا، يقلع الشك والشرك والرياء والنفاق، هدخل بستان التوحيد. بستان التوحيد قال ابن القيم عليه رحمة الله: التوحيد، اسمع، التوحيد ألطف شيء وأنظفه وأدقه وأطهره وأصفاه. التوحيد شيء في غاية النصاعة والبياض والجمال والطهارة، تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لحظة أو لفظة أو شهوة خفية. الكلام في ابن القيم في كتاب الفوائد. فعشان كده لما تدخل بستان التوحيد هتحتاج صاحب عين دقيقة جدا. قال ايه ابن القيم؟ كأبيض ثوب يكون يظهر فيه أدنى أثر. لما يبقى الثوب أبيض جدا ونظيف جدا زي الربانيين كده، ها، أي حاجة صغيرة ها تبان فيه. عشان كده البستان ده من نصاعته ونوره وبياضه وجماله مش هتلاقي صعوبة في إنك تنزع كل الآفات اللي فيه. بس في آفات يا إخوة خطيرة محتاجين ننزعها. خلينا نكمل في الحلقة الجاية. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي يوحى. عطفات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي.